الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ماذا يجب على العامي تجاه اختلاف العلماء؟ يأخذ بأي الأقوال؟ الحمد لله، إن الناس باعتبار المسائل الشرعية ينقسمون إلى قسمين: إلى من توفرت عنده آلة الاجتهاد والعلم والمعرفة بطرق الترجيح بين أقوال العلماء المختلفة، وبين إنسان عامي ليست عنده القدرة على الاجتهاد ولا عنده آلته. فأما الأول فإنه لا ينبغي له أن يكون متبعا ولا بد، وإنما يكون مجتهدا. فإذا آتاك الله عز وجل آلة الاجتهاد وحصلت من العلم ما تستطيع به معرفة الراجح من المرجوح والمقبول من المردود والحق من الباطل والصواب من الخطأ، فحينئذ لا تسلم قيادك لأحد من أهل العلم أبدا، وإنما يجب عليك أنت بنفسك أن تجتهد عند ورود خلاف العلماء، وتتعبد الله عز وجل بما أداك إليه اجتهادك. وأما العامي فقد بين الله عز وجل فرضه في قوله تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي حديث صاحب الشجة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. فإذا فرضه أن يسأل أهل العلم. فإن قلت: إذا تعدد أهل العلم في بلده فيسأل من؟ فنقول: جوابه يعرف من جوابك على سؤالنا هذا، وهي أنه إذا تعدد الأطباء في بلدك فإلى أي طبيب ستذهب في اكتشاف مرضك وفي علاجه؟ فلا جرم أنك ستذهب إلى أفضل الأطباء الموجودين في بلدك من باب المحافظة على صحتك. فكذلك نقول: عليك أن تسأل عن أمور دينك من تعلمه أرسخ العلماء وأفضل العلماء وأعرفهم بأدلة الكتاب والسنة. فإذا كنت تعرف الأفضل من العلماء فعليك أن تسأله، لأن أمر دينك أعظم من أمر صحتك. فإذا أحسنت اختيار الطبيب الأفضل لأمر صحتك فعليك أن تختار العالم الأفضل لأمر دينك. ولا يجوز بإجماع العلماء للعامي ولا لغيره أن يتتبع رخص الفتاوى، فإن تتبع رخص العلماء محرم بالإجماع كما قاله العلماء رحمهم الله تعالى. بمعنى أن العامي يسأل المفتي عن مسألة، فإذا أجابه المفتي بما لا تشتهيه نفسه بحث عن مفت آخر لعله أن يجيبه بما يتوافق مع هواه وشهوته، هذا مجمع بين أهل العلم على تحريمه. بل عليك أن تحسن اختيار العالم الذي تسأله، لأنك سوف تقلده دينك وسوف تعبد ربك عز وجل بمقتضى فتياه وحكمه. فعليك أن تتقي الله عز وجل في حسن الاختيار، ثم عليك أن تتقي الله في تنفيذ ما أفتاك به ذلك العالم، فلا تسأل عالما آخر حتى ترى أتتفق فتوى الآخر مع هواك، أم تسأل عالما ثالثا وهكذا. فالعامي يجب عليه أن يعمل بمن أفتاه أول مرة إذا كان أهلا للفتيا، والله أعلم.